يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما المراد بالروح في قول الله سبحانه يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون؟ قيل إن الروح جبريل عليه السلام نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين، وقيل الروح جماعة من الملائكة، جماعة من الملائكة يسمون الروح، الله أعلم. نعم.